أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس الخامس والخمسون من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا جميعا في طاعته. أيها الأحبة، حديثنا لا يزال في تلك العبارة الموجزة المهمة من متن المتن من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي قاعدة مهمة جدا في موضوع الصفات، وهي قوله: من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وسبق أن تكلمنا على عبارة النفي والمقصود بهذه العبارة، وما هو النفي الواجب وما هو النفي الممنوع، وذكرنا التفصيل في ذلك، ثم أردفنا ذلك بالحديث عن التشبيه وأنواعه وما هو ممنوع وما هو لازم في حدود من أجل معرفة حقيقة الصفة، وهو ما يعبر عنه العلماء باسم القدر المشترك، وهو جزء من معنى الصفة المشترك بين الخالق والمخلوق. وتوقفنا عند النوع الثالث من أنواع التشبيه، ألا وهو تشبيه العكس، وهو تشبيه المخلوق بالخالق تعالى وتقدس، وهو كحال عباد الأصنام والقبور وغير ذلك من الأمور. وهذا التشبيه حرمه المتكلمون والكلام فيه، وذلك من سباب فهمهم للتشبيه إلى النوع الأول، وهو ما كان مرادفا للتمثيل، وهو التشبيه التام والكامل، وكذلك ما فهمه خطأ من لوازم التشبيه من نفي الصفات، وكان الكلام في هذا الموضوع فيما تقدم بما يغني عن الإعادة. لكن هذا يذكرنا قبل أن ننسى أن نشير إلى أن في ذلك إشارة إلى الفرق بين ضابط التنزيه عند أهل السنة وعند المتكلمين، وهذا هو الذي ترتب عليه الكثير من الخلاف في كثير من القضايا. فضابط التنزيه عند المتكلمين كما سبق أن تكلمنا عنه في أوائل الكلام على هذا الشرح في صفحة تقريبا النسخة اللي عندي 68، ضابط التنزيه عند المتكلمين قائم على اعتبارين. الاعتبار الأول هو نفي التشبيه، هو نفي التشبيه، وهذا الضابط يحتاج إلى ضابط، إلى ضابط التشبيه، لأن النفي الوارد في الصفات هو نفي التمثيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يرد نفي التشبيه بإطلاق في الكتاب والسنة، ولا شك أن التمثيل المنفي هو التشبيه التام، تشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، وكذلك التشبيه العكسي وهو تشبيه المخلوق بالخالق. نعم. والاعتبار الثاني عندهم في ضابط التنزيه، الأول هو نفي التشبيه، والثاني هو نفي التجسيم. الإشكال عندهم أنهم جعلوا هناك لوازم يلزم منها في ظنهم التشبيه، ولذلك نفوها عن الله عز وجل، وهذا ما حداهم بنفي كثير من الصفات التي ثبتت في القرآن والسنة وقالوا إنه يلزم من ذلك التشبيه، ولذلك نفوها بقصد التنزيه، بقصد التنزيه. الاعتبار الثاني هو نفي التجسيم، هو نفي التجسيم، وهذا مبني على القول بحدوث الأجسام وعلى تماثل الأجسام. وهذه المسألة يعني فيها كلام طويل، ويمكن أن يرد التفصيل عليها عند الكلام على دليل الحدوث، أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي من الكلام. وسبق أيضا أن أشرنا إلى ذلك في أنهم بنوا على قضية إثبات وجود الله عز وجل، أنه واجب، وأن وجود الله عز وجل ثابت بدليل الحدوث، وجعلوا من لوازم ثبوت هذا الدليل لوازم مخالفة لصريح الكتاب والسنة، والتزموا هذه اللوازم، فكل ما ظنوه مخالفا لهذا الدليل أو قد يقدح في هذا الدليل أولوه من النصوص حتى يسلم لهم هذا الأمر. ومن ذلك نفي الصفات الذاتية لله عز وجل كاليد لله عز وجل والعين وغيرها، قالوا إن هذه تقتضي التجسيم، والله سبحانه وتعالى منزه عن التجسيم. ولعلنا نعرج على هذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله في هذا الموضوع، فلذلك ننفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى. إذن التنزيه عند المتكلمين قائم على نفي التشبيه وعلى نفي التجسيم. لكن انظر إلى ضابط التنزيه عند أهل السنة عند السلف، هو نفي النقائص والعيوب بإطلاق، نفي النقائص والعيوب بإطلاق. وهذا ما دلت عليه جملة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل كما سبق أن أشرنا إليه نفي كل نقص أو عيب بعينه، كما جاء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، هل تعلم له سمية، وغيرها. ويشمل أيضا نفي النقائص عموما، نفي النقائص عموما سبحانه وتعالى عما يصفون عما يشركون، وهذا نفي لكل نقص وعيب يمكن أن يظن بالله سبحانه وتعالى. ويشمل أيضا نفي مماثلة المخلوقين، نفي مماثلة المخلوقين، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهكذا من النصوص الواردة في هذا العموم. نعم. وأيضا فيه أيضا الاعتبار والاعتماد على القياس، قياس الأولى في قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء البتة سبحانه وتعالى. وكذلك الاعتماد على نفي ما يعني يعتاد صفات الكمال، أو ما يعني الاعتماد على نفي ما يضاد صفات الكمال، لأن كل صفة كمال ثبتت لله عز وجل، فأيضا نفي ما يضادها. فإثبات العلم لله عز وجل يقتضي نفي الجهل عن الله عز وجل، الحي القيوم يقتضي نفي لا تأخذه سنة ولا نوم وغيرها من الصفات الذميمة التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك نلاحظ الفرق الكبير والشاسع والبون الشاسع بين ضابط التنزيه عند المتكلمين الذي لزم منه نفي بعض ما ثبت في القرآن والسنة من صفات وغيرها، وضابط التنزيه عند أهل السنة عند السلف، وهو الذي ينفي كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى وعما لا يليق به عز وجل. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، إن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فهذا مرض الشبهة، وهو أردع من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. وشبهة التي في مسألة نعم الشفاء، هذا كلام مجمل في الأمراض التي تعترض وتعتري القلوب، ألا وهما مرض الشهوة ومرض الشبهة. فمرض الشهوة دافع الهوى وحب الشهوات، ومرض الشبهة دافعه الجهل، دافعه الجهل وعدم اليقين، وعدم اليقين. يدفع هذا وذاك بالعلم الشرعي، العلم النافع، العلم الذي يقوي الإيمان في القلب، الذي يقوي الإيمان في القلب. ومن ثمرات تقوية الإيمان في القلب أن يقوى فيه جانب الصبر المانع من الشهوات، لأن الشهوات محبوبة للنفوس، مجبولة النفوس إليها، ولا يمكن كبحها وتقييدها إلا بالصبر، بالصبر ومعرفة ما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين عنده يوم القيامة. فكون الإنسان يمتنع عن بعض ملاذ الدنيا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، كما مثلا في شرب الخمر ولبس الحرير وغير ذلك من الأمور، لأن من قارفها في هذه الدنيا حرمها في الآخرة. فيحبس الإنسان نفسه في هذه الدنيا، هذا العمر القصير، هذه المدة القصيرة، من أجل أن يتلذذ بها في دار الخلود يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. أما مرض الشبهة فهو قائم على الشك وعدم اليقين، الشك والريب والشبهات التي تخلخل الإيمان في القلب، وعلاج هذه هو كما قلنا أيضا بالعلم المورث لليقين، اليقين الراسخ في القلب الذي يغلق أبواب الشبهات بالكلية، ولا يجعل هناك مجالا لدخول الشيطان إلى نفس المؤمن في التشكيك وذكر الشبهات التي تزعزع إيمانه وعدم يقينه. وذكر الله سبحانه وتعالى هذين الأمرين في أكثر من آية، ولذلك قال العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبالصبر هو الكف عن مرض أو معالجة مرض الشهوات، واليقين معالجة مرض الشبهات، مرض الشبهات. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة لام ميم تنزيل السجدة الإمامة التي ورثها المؤمنون: وكانوا بآياتنا الذين صبروا ثم أورثنا الكتاب الذين لا يقول وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فحماهم الله سبحانه وتعالى من هذين المرضين، مرض الشهوات بالصبر، ومرض الشبهات وكانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك في قول الله عز وجل في سورة العصر، هذه الآيات السورة القصيرة وما تحمله من معاني، وكان من عادة السلف رحمهم الله تعالى أنه إذا غادر أحدهم الآخر تواصيا بهذه السورة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الدافع للشبهات، وتواصوا بالصبر الدافع للشهوات الدافع للشهوات. فلا بد من تواصل بالحق الذي يدفع الشبهات، ولا بد من تواصل بالصبر الذي يدفع الشبهات. ومعروف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالشهوات كما حفت النار والعياذ بالله بحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فهذا يعني ملخص الكلام السابق الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. هنا عصرنا هذا، وللأسف عصرنا ملئ بهذه الأمراض، أمراض الشهوات، وفتحت على مصراعيها، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وتعددت سبلها والإغراءات لها سواء كانت في الفضائيات ولا في النت ولا في المواقع ولا في إلى غير ذلك من الأمور، إضافة إلى ما هو أخطر وهي أمراض الشبهات التي تبث على المسلمين من كل جانب وصوب مع ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف القوة والرسوخ في العلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها تقتضي من كل مسلم حريص على دينه خائف على نفسه يريد النجاة عند الله سبحانه وتعالى أن يعتصم بالكتاب والسنة قولا وعملا ظاهرا وباطنا، لا ادعاء، الاعتصام الرجوع إلى الكتاب والسنة فهما النجاة بعد الله سبحانه وتعالى من كل شبهة مضلة ومن كل شهوة مردية. فالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما قولا وعملا ظاهرا وباطنا فهما النجاة بإذن الله عز وجل من هذه المصائب المدلعمة. ولذلك يقول الله عز وجل وكأنه يعني يصور حالنا نسأل الله العافية والسلامة، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ونحن يسمون عصرنا بعيش عصر الانفتاح، فتحنا عليهم أبواب كل شيء نسأل الله العافية والسلامة. ما يترسب على ذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون نسأل الله العافية والسلامة. في مقابل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقارن بين هذه الآية وبين الآية السابقة، هناك فتح عليهم أبواب كل شيء نسأل الله العافية فكانت سببا في هلاكهم مقابل ماذا؟ أنهم نسوا ما ذكروا به، وهنا لما آمنوا واتقوا فتح الله عليهم بركات من السماء والأرض وفي ذلك النجاة بإذن الله عز وجل. نعم. قال والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه، فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. وهذا أصل نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. يقول فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة، يعني أخطر من مرض الشهوة. لماذا؟ لأن صاحب الشهوة يعلم ويشعر أنه على خطأ، فلذلك يمكن أن يرعوي، يمكن أن يعود، يمكن أن يتوب، يمكن أن يراجع نفسه. أما صاحب الشبهة والعياذ بالله فإنه يظن أنه على خير وأنه يحسن صنعه وأن ما هو عليه هو الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيتمادى في ذلك ظنا منه أن ذلك يقربه إلى الله زلفى، وما هو إلا في الحقيقة إلا إبعاد عن الله سبحانه وتعالى لبعده عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم على شيء، صلى الله العافية والسلامة. نعم. قال فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة. الإنسان إذا قضى شهوته يمكن أن يتوب ويرعوي ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. قال والشبهة التي في مسألة الصفات وهي الموضوع الذي نتحدث عنه نفيها وتشبيهها، الشبهة إما بتشبيه الله بخلقه تعالى الله، وإما بنفي صفات الله اللائقة به التي وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشبهة إما بالغلو في النفي أو بالغلو في الإثبات. نعم. قال وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه. شبه النفي التي تقتضي نفي الصفات عن الله عز وجل أقبح وأردأ من شبه التشبيه. لماذا؟ قال فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله بل يداه مبسوطتان، يقول ليس لله يد، يقول الله ولتصنع على عيني، يقول ليس لله عين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقولون لا لا ينزل الرب، يقول الله وكلم الله موسى تكليما، يقولون الله لا يتكلم. فهذا رد واعتراض على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان أردى وأعظم جرما. قال وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول نعم لله يدان، لكنهم يغلون في الإثبات حتى يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال مبينا أن هذه وتلك كلاهما باطل مردود بل كفر والعياذ بالله. فنفي الصفات عن الله تكذيب للقرآن، وتشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه تكذيب أيضا للقرآن. والقاعدة في ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي عن المشابهة بالكلية والمماثلة، وهو السميع البصير إثبات للصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. ومن خالف هذين الأصلين فقد رد القرآن وكذب بما جاء به القرآن. فقال وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى قال وهو السميع البصير. قال فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. وهذا أصل نوعي التشبيه، أصل نوعي التشبيه. فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو الذي يتكلم عنه المتكلمون وقالوا بأن إثبات الصفات تشبيه للخالق بالمخلوق. قال وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، واعتبروه هو ضابط التنزيه، ضابط التنزيه عندهم هو نفي التشبيه. قال وأهله في الناس أقل من النوع الثاني، يعني من يعرف من الناس من المشبهة إلا ما ذكر في بعض الطوائف من الرافضة السابقين كما سيأتي الكلام عليهم، هشام بن الحكم وبيان بن سمعان وأتباعه البيانية وأفراد قلائل الزمن الغابر الذين غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وهم من الفرق الضالة من الرافضة وغيرهم، واندثروا ولم يبقى لهم أحد، لم يبقى هناك أحد يرى ويعتقد أن صفات الخالق تشبه صفات المخلوقين أبدا. ومع ذلك فالمتكلمون لا هم لهم في ظنهم إلا درء التشبيه وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه ورد النصوص الصفات وغيرها من النصوص الواضحة الجلية في القرآن والسنة ثابتة للرد على المشبهة الذين لا وجود لهم أصلا. قال وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله وأهله في الناس أقل من النوع الثاني، بل من النادر، ولا نعلم أحدا الآن في العصر الحاضر ألف كتابا أو يعني شيئا يزعم فيه أن الله سبحانه وتعالى أن صفات الله كصفات المخلوقين. والله لا نعرف أحد، لا ولا نعرف مؤلفا ألف لا من قديم ولا من حديث أن هناك من يقول بتشبيه الخالق للمخلوق في هذه الصفات، إلا ما يذكر عن أولئك الأفراد وليس لهم مؤلفات وليس لهم امتداد. ومع ذلك فهذه القضية عند المتكلمين هي قضية القضايا إلى وقتنا الحاضر. لكن النوع الثاني قال وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، الذين جعلوا للمخلوقين ما هو من صفات الخالق سبحانه وتعالى، كعباد المشايخ وعزيز والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهذه هي إلى هذه اللحظة كم من المسلمين للأسف من يعتقدون أن بعض الأولياء وبعض أصحاب القبور أن الله منهم من يقول أن الله فوضه ببعض الأمور، ومنهم من يعتقد فيها الضر والنفع من دون الله، ومنهم إلى غير ذلك، فصرفوا لهم من أنواع العبادة لاعتقادهم أن فيهم من صفات الخالقية سبحانه وتعالى. وهذه الموجودة إلى الآن إلى وقتنا الحاضر، وفيها من المؤلفات، وفيها من ينادي بها، وفيها من ينادي إليها إلى غير ذلك. نعم. قال: وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوث بنعوث الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ مأخوذ مما على سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوث بنعوث الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوث بنعوث الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. طبعا الشارح يعني يعقب على هذا الكلام، يقول فيه من التسجيع ما هو لائق بالخطب والمواعظ لا بالقواعد العقائد والعلوم المناسبة، لكن هو أخذ هذه العبارات استنباطا من سورة الإخلاص، من سورة الإخلاص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لما طلب المشركون فقالوا أنسب لنا ربك للنبي صلى الله عليه وسلم، من هو الله هذا الذي تعبده؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة القليلة في كلمات لكنها والذي نفسي بيده كما قال صلى الله عليه وسلم إنها لتعدل ثلث القرآن، كلمات يعني في سطر ونصف فقط ومع ذلك تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لقوة المعاني التي دلت عليها، وهي إثبات الصفات والتوحيد لله عز وجل ونفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو ضابط إثبات الصفات والتنزيه عند أهل السنة والجماعة. ففي قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، هذا فيه كما قال هنا موصوف بصفات الوحدانية قل هو الله أحد، بل إن هذه السورة على قصرها تحتوي على أنواع التوحيد الثلاثة، على أنواع التوحيد الثلاثة. ففي قوله تعالى قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد، هذه فيها توحيد الربوبية. وفي قوله الله الصمد، الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها لا تتوجه إلا إلى الله عز وجل، هذا معنى توحيد الألوهية. لم يكن له كفوا أحد، هذا هو الصفات وهو ضابط التنزيه عند أهل السنة، لم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة هي في بيان التوحيد بأنواعه الثلاثة، في بيان صفات الله سبحانه وتعالى ما يليق به عز وجل وما يتنزه عنه عز وجل، ولذلك أخذت هذه المكانة من التعظيم، وهي أنها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها عالجت قضايا التوحيد وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات القليلة. قال: وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهو صمد سبحانه وتعالى وهو لم يلد ولم يولد عز وجل. وقال وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. نعم. والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتشجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. نعم نعم، يقول ورحمه الله: وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، لما ذكرنا أن القاعدة في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل، ونفي بلا تعطيل. فكذلك في هذه السورة، الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد نفي، لم يولد نفي، لم يكن له كفوا أحد نفي، فهو إثبات للائق بالله عز وجل ونفي لما لا يليق بالله عز وجل. وعلى هذا الأساس بني توحيد الأسماء والصفات، بل بني هذا الدين بأصله، لأن هذا الدين قائم على النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات. نعم، يقول: وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. قال: والوصف والنعت مترادفان، يشير إلى كلام المصنف، يقول: موصوف ومنعوت، موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية. هل بين الوصف والنعت فرق في المعنى؟ قال: الوصف والنعت مترادفان، يعني أحدهما يقوم مقام الآخر، يدل على كامل معنى. قال: وقيل متقاربان، يعني بينهما بعض الفروق، ولذلك ذكر بعض هذه الفروق. قال: فالوصف للذات والنعت للفعل، والنعت للفعل، ولذلك قال يعني تبعا لهذا: والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بالصفات، وهذا المعنى حق إلى آخر كلام. هذه أخذ منها العلماء في تقسيمهم للصفات، فقسموا الصفات باعتبار قيامها بالرب عز وجل إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية المتعلقة بالوصف، وصف ذات الرب عز وجل، والصفات الفعلية المتعلقة بوصف أفعاله عز وجل. والفارق بينهما كما معروف ومر معنا أن صفات الذات لا تفارق ذات الله سبحانه وتعالى، لا تفارق، كالصفات اليد والوجه والعين وغيرها مما ذكر الله سبحانه وتعالى، فهي ملازمة لذاته عز وجل لا تنفك عنه. والصفات الفعلية وتسمى بالصفات الاختيارية هي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، ككلامه عز وجل ورحمته عز وجل، ويعني فرحه وغضبه وانتقامه وغير ذلك من الصفات المتعلقة بأفعاله عز وجل. فهذا التقسيم، تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، متعلقة أو لها اعتبار، ويمكن أن تفهم من باب التفريق بين الصفات والنعوت، بين الصفة